حصريا على موقع djkimo.com. الحمد لله يا حبيبي الروح دولارات داوت قلب المجروح. الحمد لله يا بختنا عندنا يا اختنا نسرح به ونروح. الحمد لله شوف كنا فين والحظ خدنا انا وانت لفين. الحمد لله شوف حجم نجاحنا قد الصبر وسهر الليل. الحمد لله بقينا نجوم الدنيا. الحمد لله الحمد لله ملكنا الارض في ثانيه. الحمد لله الحمد لله تعبنا شقينا ووصلنا. الحمد لله الحمد لله مفيش ولا مجهز زيتنا. الحمد لله ولما نفوس لبيتو كما فافو لأونيبو شيري جيم با لي بلين برو ايفو تيك شوان سو رومي بوزيسيون جي ريفليشي جي بان جي بانسي جي ريفليشي جي بان جي بانسي partout comme à la maison. J'suis prêt comme seul en béton. Pas d'échec, y'a que des leçons. Bibi veut manger maintenant. Alors, on va pour ne pas de sang. La personne qui fait semblant. Bélier, on te rend dedans. Moi si je pars, je fais. الحمد لله روح اتعب واشقى عشان توصل للي بقينا فيه. الحمد لله الحمد لله على كل اللي كرمني بيه. الحمد لله انا طالع فوق عايزين تنزلوني ليه. الحمد لله واقف في مكان والوحد الناس حاسدني عليه. الحمد لله بقينا نجوم الدنيا. الحمد لله الحمد لله ملكنا الارض في ثانيه. الحمد لله الحمد لله تعبنا شقينا ووصلنا. الحمد لله الحمد لله مفيش ولا مجهز زيتنا. الحمد لله لما نفوس لبيتو كما فافو لأونيبو شيري جيم با لي بلين برو ايفو تيك شوان سو رومي بوزيسيون جي ريفليشي جي بان جي بانسي جي ريفليشي جي بان جي بانسي. الحمد لله جي ريفليشي الحمد لله حصريا على موقع djkimo.com.